يبين أنا غادي نجمع ديش مرة عدي السادي الشديد بدمانيلا ويعني الأمور الأخرى كلها يعني نقيسها على هذا. ربي سبحانه وتعالى بل الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يلمحنا إلى هذا المعنى في قوله ليس لك من مالك إلا ما ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فألقيت. إذن المال أيها الإنسان رزقك عندما لك تشيت في الحياة الدنيا نغترض التضيرض خلاص تموت تجديد تدي قنوائر دي الآن يعني يرشي ربما أحد أتقم بعلاش ربما أريد توقين. إذن إلا ما لبست فأبليت خطر تجديد قل شاي لأن تجديد ربما أشتوا تستعمل تدي سحد وضع من بعدها تستعمل فيعتبر رزق لهذا الذي يأتي بعدك وليس لك. إذن الرزق كان اللي تشيد في هذه الدنيا وما أكلت وما شربت وما لبست إلى غير ذلك. ولكن رب الرسول صلى الله عليه وسلم أغني البالي قنشرة وهو أنه ما تقدم للآخرة أين دون الرزق الحقيقي أيها الإنسان وما تصدقت فأبقيت. كلنا نحفظ القصة من الرسول صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها سيغرش يعني يغرس فريش الناس تصدق بها على الأقارب والجيران سيتقضى الناس بالطعام تقيما ما نتوضى عائشة مع هذه الشات الناس لم يبق لنا منها إلا الكتف الناس الرسول صلى الله عليه وسلم لا بل بقي منها ما تصدقت به أني لك تصدق الغفصين دون التفدي يوم القيامة ما هوني لك الكتف لأن يقيمد أتنشي مرض قد الدنيت. إذن فحقيقة الرزق هي ما ينفعنا يوم القيامة خاطر أن الكسب أني منشينا نطور وإني غادي كسب بناد موكل ولقرد تحسب غير فوان يستعمل أغلى سيحاسب على الكسب كله أني يكسب نتسلى بالكلمة إلى كان يعني نتسلت في الدنيا من أين لك هذا حقيقة ستطبق يوم القيامة نقص النغو نغيس أني غادي جربنا في هذه الدنيا ربي يوم القيامة سيني يغلد أسماني تويد هذا الرزق كله. طبعا ربي سبحانه وتعالى خاطي يسأله خاطر وليسين حاشا وإنما ليقيم عليه الحجة ربي ليس اسمه الديويتيد ليس الكفيتي تجرسيس وإنما ليقيم عليه الحجة خاصة بالتويتيد من سبل حرام يقول حد الآن يعني بتي سلفوا للتري بتي توشى سكتلمان تتخون بتي يفو يعني الغفل يسرق إلى غير ذلك فيجمع أموالا كثيرة ولكنها من سبل حرام تلقى السوني إلا يجمع أموالا طائلة ربما يموت بل في كثير من الأحيان أدمت أدي جدا ديوسي بعدس لا يعني لا يستعمل منها شيئا يحاسب عليه كله ويتركه كله أدي أصحد وضيضا أتي أو يدحلل دورتت فيربح به الجنة ولم يتعب عليه. إذن يعني ننتبه أيها الأحبة ولتعيد ابن آدم يوهق يخزر الحد وضيضا قال ميدن جين إذن ماذا جاضان الشين ما نشيل لان يعني ما نشيل لان سنغفر الحد وضيضا ما نشيل لان تكر ما نشيل لان سلهابا أجاضان الشين من المهم ضوضى ديوان يخصر. إذن هذا مفهوم خطأ يقن حد لان أدعاد يتعامل مع أمور الدنيا بهذه الطريقة حتى الفرق بين المؤمن والكافر في طلب الرزق إلا في هذا المجال. المؤمن أولا ليسنا ربي سبحانه وتعالى ليقدر الرزق وللتيوي وجرواني اللي يكتبس ربي. أما الكافر يتبين أزبل لقوت الفانتس ضد كاس اثنين أزداوين فلذلك يتحلل ويتحرم يستعمل الحيلة المهمة أن يجمع ما استطاع من المال. ولكن المؤمن يعني غرس يتخمم في رقلت يتخمم في الشبرس فلا يأخذ من المال إلا ما آتاه من الحلال خطر ماشي كان السن يعني ماشي سيرة في البداية أنه يعني المال ابن آدم أنه الرزق إلا مكتوب إلا يتواري يسيا وإنما بات يصبر أتيه بالحلال بات ذيق الحد إلا نشغر الصبر يكتسبه من الحرام انتدني إلا يتواري يسيا أتيه بالحرام. يعني نفس الذي مرقسته مع ليش تبها التعودة يقنوا خمس يفغط صلغابة سيرق بيقن فقير لا يسد عشانكم أغيول السر بعيد إن زغاز بيخشرة السرصة يعني استوشا يبي يزان يكتب ربي الخضر تسرسيت الدغي الله يبعد إن مرد يعود استوشا يدفن غادي ذرنا ما نغلق نوجد النغي إلا يسد واني يرقد يقل يرقد يدولي اللي شمرتني كيت الخرج دي مارا يعني كمل بريتس يفغدون خمس ويقل يرقب أرجازي زوايا لشغول ولين إذا قا يا سناسية الدفلان الناس السن اللي ربي لك باش ندرسكش لك أصير سخن دمش كاش تنوش غيشتش خمس حوت صبرت لك تبيت نصل حرام لعول غاش تنوش غاش انت ودي حلال درسكش المكتوبتش ولكن بما أنك لم تصبر فقد أخذت هذا المال بالحرام. إذن ربما هذه الصورة أرمتش كثير من أمور الغيب لك أنا

يفويك التمر تتعجبس هذه تكون وسيله يزور الوراقي يرشى للمحاكم الى غير ذلك المهمه للتذويل الناس الا في هذه الحاله اللي يتعاشى موني لا يرني لا يرني ومصحى سني غاس تستمتن تستقس الدير قيمانس يعني خسر امورا كثيره جدا لا تنفعه التوبه ولا يمكن يتسنس ما ندي بدا ولا سمانه غادي قضى بالتدميد ني ظلمطن يعني بالتنفيذ تغر شيء الانسان صغادي على الغش اموال طائله ومصح مدني يدعون عليك بالشر الا وسي يكسب ولكن ما تشني دعوه نقن حد مظلوم والله سيطار منها العجب في الدنيا قبل الاخره دعوه المظلوم لا ترد مهما كان ولو كان كافر ماشي الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم يعني مستجابة ولو كان كافرا وكفره على نفسه ربي سبحانه وتعالى تحاسب في الكفرس ولكن ذلك الظلم ربي سبحانه وتعالى عادل خاطئ خطر ذاك في ربي سبحانه وتعالى شجة الجدي ساني تقصد كافر بالله سبحانه وتعالى ربي لا يعتبره مخلوق إنساني خلقت الدنيا انت إلا ربي سبحانه وتعالى أزير الحقوق إذن أيها المؤمن اتق دعوة المظلوم واتب جرواني لا يريش ربي سبحانه وتعالى عاش في حدودي ما كتب الله لك من الحلال أين إلا من الحرام شي استعب ولا ترى منه خيرا أبدا التعبت سيس الدنيت وتحاسب عليه يوم القيامة كان تسلى بالأزمة الاقتصادية العالمية دون إلى التجا يعني دول كبرى كانت تجمع أموالا من البنوك الربوية من يعني سبل شتى من التعدي على الدول الأخرى دوسلها يعني الخيرات من دول تضنتن السلة تعاشت في أزمات خاطر ربي سبحانه وتعالى من شي غادي عاقب شخص غادي عاقب أمة دولة غيلا وما دامت يعني ما دام الحكم في أي دولة من دول الحكم السعادي ربي سبحانه وتعالى دي جديد سنة مرت يوفر يعني الرزقس ولو كانت كافرة ولكنها تحكم بالعدل والعكس دولة يعني تتعدى على حقوق سواء مواطنيها يعني الحكم تلقى الحكم إلى نجائر يعني ديين دول اثنين نحو دول أخرى ربي سبحانه وتعالى أدعي الزداوي يكتب ضربت اللان يقسم بها رقبتها كان رقب هذه الدول العظمى إلا أن تعتبر نفسها عظمى ولكنها هي الأضعف والأقل شأنا عند الله سبحانه وتعالى تتعيش هذه الأزمات مارو بسبب ذلك التعدي إذن نغ هذه الأزمات التي تعيشها غرسن يعني شركات كبرى تصلحنت غرسن كذلك نرقى يعني كساد في التجارة عاد نتجن كل وسيلة إلا من شغل درن تلك الأموال من شغل عاود تشمر الاقتصاد نصن ولكنه عذاب يعني هو عقاب من الله سبحانه وتعالى لأنها لم تحكم بالعدل ديك الدول إلا أنت تغانط ربي سبحانه وتعالى يشاسن العقاب وطبعا هذه الأزمات بما أن يعني هذه الأزمة الاقتصادية ما دام إلا العالم النغ من شغل كران رقب عالم متقارب جدا ونلي بمنأى عن هذا العالم لكرا نتعاش هذه الذي معاملات يعني بين دول الكرة الأرضية قاع من شيء لان جلب سيدي غلب قد تصل إلينا هذه الأزمة يعني في وقت ما ولكن بالنسبة للمؤمن يجب أن يتخذ احتياطاته مع الله سبحانه وتعالى يتخذ الأسباب ربي سبحانه وتعالى يشارد الأسباب ربي ضمن عشر رزقتش ضمن عشر تعاشد حياة طيبة ما دمت متصلا ما دامت علاقتك بالله سبحانه وتعالى جيدة ما دامت لك الدوحة مع ربي ربي سبحانه وتعالى لن يخيبك إذا مشكلنا ضمن مشينا يعني نجاتنا من مثل هذه الأزمات أولا علينا أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى كل جنس سجنا يعود إلى الله مهما كانت أحواله ذي معالة ذي توب ولقرز ذلك ضب الظن نصد لك ما غرنا أمثلة كثيرة نمد نتوفى ذي بالظن نمد كل ساعة كل استقريب لك نتسلى حالات يعني تحير العقل فالإنسان المؤمن يلزم ديما تكون صلت بالله سبحانه وتعالى نظيفة نبادر إلى التوبة نكثر من الاستغفار ربي سبحانه وتعالى ينام على لسان نوح سيلا ينصح القوم الناس يا ربي وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذا بكثرة الاستغفار بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى كل جنس سجن يكثر من الاستغفار ربي أتحفظ أنت يحفظ الأم خطر الأم تغطى متكاملة متكتلة يعني قاع تخدم في طريق الصلاح ربي سبحانه وتعالى كذلك ينظر إليها بعين الرحمة ماشي إلا إننا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذا تغطى الفرد صالح الأمة مع القرية كلها صالحة